الفرق، هذا هو الفرق، لأن هارون كان أخي موسى. أما السامري وأنه رجل غير، أنه لا علاقة له حتى ليس من قومه، أن قال بعضهم أنه من القبط، وقال بعضهم أنه من الهند، وقال بعضهم أنه كان من الفرس، وغير ذلك من الأقوال. وبذلك أنه خطاب إنسان يخاطب غير إذا خاطب أولاده أو أخيه أو من له قرابة أو من له علاقة، فهذا شيء آخر. إنسان يغضب على أولادي أكثر ما يغضب على رفاعد غير إذا مثلا أخطاء. إنسان هذا ماذا أقول له؟ إذا ولد يقوم يضربه. فبذلك هذا علاقة قوية مع هارون عليه السلام. وقال بعض العلماء إن الله بعثه إلى بني إسرائيل وإلى فرعون وملئه. أما القبط وغير ذلك من الأقوام كانوا تابعا لهذه الدعوة، أما موسى عليه السلام مبعوث إلى بني إسرائيل، وأنه مبعوث إلى فرعون وملئه، كما قال الله تعالى إذهب إلى فرعون إنه طغى، وغير ذلك. وأيضا قال أن أرسل معنا بني إسرائيل، وبذلك وقالوا أنه ليس كان من بني إسرائيل. وبذلك أن هارون عليه السلام، أن موسى عليه السلام أنه ما قال له بهذا شيئا، وخطبه قال فما خطبك يا سامري. وقال بعض العلماء إلى إمام الله تعالى جواب آخر، قال افهم كي لما جاء موسى عليه السلام وسمع الصياح وسمع الصوت ويرقصون حول الإجل ويرقصون ويعبدون ويمسحون ويتبركون ويفعلون ما يفعلون غضب غضبا شديدا. فإظهار الغضب على أخي أنه إظهار على الجميع، لما الذي غضب على أخي وأنه نبي فيكون إظهارا للجميع. وأما في المناظرة إنسان إذا غضب على خصمه يقوم يضربه، كل واحد يقول آه ما عنده دليل بس يقوم يضرب، ليس هذا دليل. لازم موسى عليه السلام يناظره ويتكلم معه ويسمع جوابه ماذا يقول، ولا يأخذه يضربه. فبذلك أن موسى عليه السلام رسول من رسل الله، أنه من أولي الأزم من الرسل، فبذلك إذ أظهر الغضب على أخيه. أما أظهر الكلام والسؤال والجواب ما سامر، وقالوا هذا هو الذي يليق بشان الأنبياء والمرسلين عليهم الصلوات والتسليم. قال فما خطبك يا سامري. أما المفسرين رحمهم الله تعالى قالوا إما سامري موجود إذن في هذا الوقت، لما انتهى كلام مع هارون وبدأ الكلام مع سامري، قال فما غضبك يا سامري. وقال بعض الملاك أن موسى عليه السلام لما انتهى الكلام مع هارون عليه السلام سامري كان بعيدا، فذهب إلى السامري فقال ما غضبك يا سامري، أو طلب السامري إليه فقال له ما غضبك يا سامري. وبذلك أما كتاب الله تعالى سنة الله في كلامه يذكر شيئا الذي يحتاج إليه العباد، مقصود بيان ماذا؟ كأن خطاب موسى عليه السلام مع السامري هو موجودا في نفس الوقت، هو بعيدا عن ذلك، ذهب موسى عليه السلام إليه أو جاء السامري إلى موسى عليه السلام. إن الله تعالى ما ذكر في كتابه، قال فما خطبك يا سامري، فما خطبك. قال بعض العلماء يعني فما أمرك وما شأنك، وقال بعض العلماء فما طلبك وما طلبك. لما قال لأن الخطب بمعنى الطلب، يعني إنسان خطب خطبة لماذا يطلب، خطب خطبة لأن فيها طلب. فبذلك قال بعضهم فما طلبك، قال بعضهم خطب بمعنى الأمر، ما أمرك خطبك ما شأنك. فإذا افهم الخطب استعماله قالوا أكثر إذا كان أمر عظيم، وقال بعض أهل اللغة يعني خطب إذا كان أمرا الذي يعني بإعتبار يسوءهم، كما قال فما خطبكم أيها المرسلون، فما خطبكم أيها المرسلون، قالوا إنا أرسلنا. فبذلك أن القوم الذين قالوا يعني أنه ساء مجيئهم، انه صعب بمجيئهم فبهذا قالوا فما خطبكم ايها المرسلون. وهذا الامل الذي ايضا سأل موسى عليه السلام وسأل قومه فبهذا قال فما خطبك فما خطبك يا سامري. فما غنم لان الخطب استعماله في اعمال ما يكره وما يسوء به. واما امر عظيم امر عظيم فبهذا قال فما خطبك يا سامري. وجميع الاقوال متقاربه المعنى فما طلبك وما امرك وما شانك وجميعها متقاربه المعنى لا تعارض فيها. فخاطب موسى عليه السلام الى السامري قال فما خطبك اشار المفسر شانك الدائي الى ما صنعت يا سامري. يا سامري قال القول الراجي كأنه كان من قبيلة السامرة وأنه كان من أزمائهم وأنه آمن بموسى عليه السلام ولكنه منافق أنه نافق يعني يظهر الإسلام يظهر الإيمان ويبطن الكفر. فبذلك لما تجاوزوا البحر فوجدوا قوم الأمالقة كأنهم يعكفون على أصنام. أما قوم بني إسرائيل قالوا لموسى عليه السلام اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. بعد فهم وأنه علم كأنهم ميالين إلى عبادة الأوثان وإلى عبادة الأصنام فبذلك كان منتظرا. فلما حصل له الفرصة أنه صنع ما صنع وفعل ما فعل فبهذا قال بصرت بما لم يبصروا به. والله تعالى أعلم وعلمه أتم. أما قال العلماء رحمهم الله تعالى كما الحمد لله قرأنا قبل ذلك في هذه القصة يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية. قالوا ليس مراد منها مريم عليه السلام بل أنها قالوا لما لأن التفاوت زمان ما بين موسى وما بين عيسى عليه السلام بون بعيد بعيد. فبذلك حتى اختلف العلماء كي لما جاء موسى عليه السلام إلى مدين قالوا هل أنه شعيب. أكثر المفسرين قالوا شعيب نبي أنه جاء عنده ولكن قطب بعض العلماء قالوا بين شعيب وبين موسى عليه السلام شتان ما بينهما. قالوا هذا كان غير هذا كان غير أن الله ما سرى في كتابه شعيب أنه نبي الذي جاء عنده موسى عليه السلام فمكس عنده وتزوج ابنته وأنه قضى عنده 10 سنين. وإن الله تبارك وتعالى فلما جاء ورد ماء مدين ثم جاء قالت إحداهما إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين. قالت إحداهما يا أبس إن الله ما ذكر أنه نبيا من الأنبياء. فبذلك قال العلماء بإعتبار تاريخ بإعتبار زمان لما أنهم قوموا والتولم الآن ما شاء الله جاء علوم حتى إنسان يعني بإعتبار حساب إلى 100 سنة فيها تقويم فيها تقويم ما يتعلق إلى 100 سنة يعني ما شاء الله قرن هكذا الآن تقويمات. إذا تريد أن قبل ذلك ب100 سنة أو ب200 سنة أو ب1000 سنة يصل الإنسان إلى التواريخ. لماذا الآن لما جاء كمبيوتر جاء تسهيل في الأمر. أولا كان مثلا 30 مجلد كتاب من يعمله الآن 30 مجلد كتاب في فيلم صغير مايكرو فيلم يحط في جيبك مال ما تريد ما شاء الله أن تنظره وتستفيد منه. فبذلك قال العلماء أم مريم عليه السلام أم عيسى غير وهذا في قصة موسى عليه السلام غير وحقيقة لا يعلم إلا الله سبحانه. والله تعالى أعلم علمه أتم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال أبي عيسى محمد بن عيسى بن سرد الترمذي رحمه الله تعالى في كتابه إلى أن قال باب ما جاء في تزويج الأبكار. هذا الباب ما شاء الله أمس 3 طلبة سألوا يا أستاذ ما قرأنا هذا باب تزويج ما يتزوجن أبكار يا بويا فتوكلوا على الله بس 3 سأل ما شاء الله ما قرأنا هذا باب تزويج الأبكار نسينا بويا ما قرأنا لأن كل واحد يحب ما شاء الله يرغب فيه ولكن طلبة العلم ليس لهم إلا الصبر. يا معشر كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم فمن لم يستطع فليصم فإن الصوم له وجاء اما لان الزواج لازم يبغى له مال، وطلبة العلم ما عنده الا الكتاب ان شاء الله، وهذا ايضا مستعار، وهذا ايضا يمكن وقف من احد واحد تصدق. فبذلك جاء تزويج الابكاري، لا شك في ذلك، هذا ارغب واحب لما جاء في كثير في الروايات وفي الاحاديث كالابكار اشد حبا واقل خبا، وايضا جاء في بعض الروايات كما سنقرا ان شاء الله كعليكم بالابكار فانهن اعزب افواها وانتق ارحاما، وان البكر ليس قلبه معلق بزوج اخر، اما اذا صيب يمكن قلبه معلق بالزوج الاول حتى لا يقع الالفة والاتحاد بينهما، وان البكر ما رأت الا ما رأت من الزوج الاول، فبذلك لا شك في ذلك هذا هو المرغوب وهذا هو المحبوب. اما اذا كان لأذر كما كان لجابر رضي الله تعالى عنه، فتعاله رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله ان لي 9 اخوات لو جبت واحدة مثلهن، ولكن انا اني تزوجت صيبا يقوم بهن وبأعمالهن وبمشتهن وبتربيتهن. ففرح رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعا له بالبركة. وهذا ايضا قدرة الله تبارك وتعالى، كأن اول ما تزوج رسول الله صيب سيدة خديجة رضي الله تعالى عنها. وايضا كما استدل العلماء رحمهم الله تعالى لما أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه غضب على أزواجه وآلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لمدة شهر، فلما فجع كتاب الله تبارك وتعالى إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها وتعالين واتقن وصرحكن صراحا جميلا، إن كنتن تريدن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله عدى للمسلمين منكن أدنى ذيما إلى آخره. فجاء لو أراد الله تبارك وتعالى فهو قادر أن يبدل أزواج خيرا من كنا، خيرا من كنا مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات صائحات صيبات وأبكار. فبذلك استدل العلماء في الحقيقة هذه صفات زوجات النبي، لما إن الله ما أراد ما استبدل زوجات النبي، هذه الأزواج بقيت في بيت النبي. إن الله تعالى قال أن يبدله أزواجا خيرا منكن، لكن ما أبدله، لما ما أبدله معنى هذه الأوصاف والصفات كلها موجودة في أزواج النبي. فبذلك قدم قال سيبات وأبكار، هكذا كان نكاح النبي، سيب أول أبكار مؤخر. وبذلك استدل العلماء رحمهم الله تعالى هذه الأوصاف كلها بكمالها موجودة في نساء النبي صلى الله عليه وسلم، مسلمات مؤمنات تائبات عابدات صائحات، وأول ما نكى سيبات وأبقارا، لأن نكاح النبي أول ما تزوج بخديجة، ثم ما تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياة خديجة، حتى ما تزوج في حياته المكي، بل أنه تزوج بعد ما هاجر إلى المدينة المنورة. أما المستشرقين أعداء الإسلام وأعداء الدين الذين نعوذ بالله كما الملعون رشدي الذي كتب كتابا في ضد أزمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكر نكاح نكاح ونكاح ونكاح، بس لأنهم لا يرغبون إلا في النساء ولا كذا، فهذه نعوذ بالله مجرد اتهامات. لما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عمره 25 سنة، وعمر خديجة كم؟ 40 سنة. لو أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد بالنكاح بس حد النفس والالتزاز فقط لتزوج ببنت باكرة، وما تزوج يعني من 25 بلغ عمره إلى 53 سنة، يعني تقريبا 25 إلى 53 ثم تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأيضا جميع نكاح النبي صلى الله عليه وسلم بأمر الله تبارك وتعالى، ولها أهبال ولها أسباب. تزوج أم حبيبة حتى سقط بعد ذلك رأس أبي سفيان. تزوج بزينب إن الله زوجه، تزوج بعائشة إن الله تبارك وتعالى أمره، تزوج بالصفية ما جاء في قصة خيبر لما لأنها ابنة الرئيس، فبذلك لما ذكر على النبي صلى الله عليه وسلم فقبل زواجها فصار زواجها مبارك، يعني جميع الزواج وجميع تعدد النقاح عند النبي صلى الله عليه وسلم حكم من الله تبارك وتعالى. وأن النبي صلى الله عليه وسلم نبي الذي لا نبي بعده، رسول الذي لا رسول بعده، لا شرية بعد شريته، فلا كتاب بعد كتابه، فيبقى دينه برحمة الله إلى يوم القيامة. وحياة النبي صلى الله عليه وسلم ينقسم إلى قسمين، حياته الداخلي وحياته الخارجي. حياة الخارجي أمام الأصحاب، حياة الداخلي في البيت لا تكون إلا أمام الزوجات. فبذلك من تعدد النكاح كثرة الأزواج صارت سببا إلى نشر أهوال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلى نشر حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وإلى ما يتعلق في داخل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فبذلك قال فضل يعني التزويج في الأبكار. حدثنا قتيبة قال أخبرنا عماد بن زيد عن ابن دينار عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال تزوجت امرأة فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال أتزوجت، على سبيل استفهام، أتزوجت يا جابر؟ فقلت نعم يا رسول الله. فقال بكرا أم ثيبا؟ فقلت لا بل ثيبا. فقال هل لا جارية تلائبها وتلائبك ملا؟ وبذلك قال العلماء رحمهم الله تعالى ثبت بهذا الملاعبة مع الزوجة أيضا مندوبة أيضا ممدوحة. وبهذا فقلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن عبد الله مات وترك سبع بنات أو تسعا فجئت بمن يقوم عليهن، فجئت يعني امرأة مجربة يقوم عليهن وتمشطهن وتربيهن وتهديهن، فدعا لي أن الرسول دعا له فبارك الله لك. ففي الباب أن أبي بن كعب وقاب بن أجرى حديث جابر حديث حسن صحيح. فبذلك فلا شك في ذلك أن الأبكار أنها أنتق رحاما وأشد حبا وأسخن إقبالا، وبأن تكون بالملاعبة والقرب والمودة الأكثر. ولكن إذا بأذر فلا شك هذا جائز، إنسان له أذر فبذلك أنه تزوج ثيبا، وإلا إذا ليس له أذر فالأفضل فالأولى أن يتزوج بالأبكار. والله تعالى أعلم وعلمه أتم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. يا الله يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم ثبتنا على الإيمان، اللهم اختم لنا على الإيمان، اللهم ارزقنا حسن الختام، اللهم ارزقنا اتباعا لكتابك وسنة نبيك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة فقنا عذاب النار. صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.